الحمد لله عذب من خلق، الحمد لله من من خلق، الحمد لله عذب من السماوات وما في الأرض، الحمد لله عذب من أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عذب كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتذكر كتابه، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستبين أو نستضيء ونهتدي بكتابه سبحانه وتعالى. أن ربنا أمرنا أن احنا وإحنا ماشيين في الطريق نسير على هدى من الله. عشان نعرف الهدى من الله محتاجين أن احنا ننظر في كتاب الله. وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه قصص كثيرة، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أوامر فيها هدى ونور. حس ان حياتك بتنور لما تطبق آية. الحياة من حولك بتتغير وبتتشكل على التطبيق اللي انت بتطبقه. من القصص الخطيرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه قصة سورة هي أطول سورة في المصحف، سورة البقرة. قصة بقرة، وسورة البقرة فيها قصص كثيرة جدا، لكن تستغرب جدا ان السورة او القصة اللي خدت نص صفحة اتسمى بها سورة البقرة. يعني سورة البقرة فيها ذكر آدم وإبليس وإبراهيم وأحكام شرعية كثيرة جدا وطرف من قصص كثيرة جدا، لكن تفاجأ ان السورة الطويلة دي اللي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة اتسمت بايه؟ بقصة البقرة. هي ايه قصة البقرة؟ قصة البقرة ببساطة ايام سيدنا موسى وهو يعايش بني اسرائيل ويعالج بني اسرائيل، واحد اتقتل من بني اسرائيل، شاب راح لسيدنا موسى قال له انا عمي مات وانا بقى عايز اعرف مين اللي قتله، والموضوع ده انا مش هسكت عليه، وما انك انت رسول اعرف لنا مين اللي مات، مش انت عندك وحي السماء وربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، انا عايز اعرف مين اللي مات. انا عايز اقول لكم ان الولد ده والشاب ده هو اللي قتل ده في اخر السور اخر قصة. بس انت متخيل ان هو ده عمله، ان هو قتل عمه عشان يرثه، لان عمه كان هو الوريث الوحيد له، وكان في فترة من الزمان عايش فيها مستني الميراث، فالراجل طول شوية في الحياة فقام عمل ايه؟ قام قتله وقام واخده وقام رايح من مكان لمكان وقام محطه في مكان تاني بعيد خالص، وبعد كده جه الصبح قال لهم الحقوا عمي مش موجود، وبعد كده الناس قالوا له ده في واحد لقوه مقتول في قرية راح شافه، ايه ده عمي، وقعد يعيط عليه، وبعدين خده وراح لسيدنا موسى عشان يقول له مين اللي قتل. جريمة غريبة، أنا عادي جريمة قتل، لكنها غريبة في جرأة الرجل على الله. تروح لنبي من الأنبياء وتقول له مين اللي قتل، وما إنك أنت عارف بتعلم وليك وحي السماء وربك بيخبرك بالغيب، عايز أعرف مين اللي قتل، ده أنت جريء قوي. يعني أنت مش خايف؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. بدأ واحد يقول له فلان اللي قتل، يقول لا مش انا، درأ يعني دفع، فكل يدفع عن نفسه التهمة باتهام الاخرين. دي كانت اخر آية في القصة. الكتب التفسير او علماء التفسير بيقولوا وهذه مقدمة، يعني دي حالة، دي هي دي قصة البقرة. قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. واحد قتل وهم قعدوا يتدافعوا كل واحد يدفع عن نفسه، والله سبحانه وتعالى فضحهم. دي قصة البقرة. لكن اللي حصل كان حاجة تانية. سيدنا موسى لما جاءه الأمر، والقصة فيها عبر وعظات كثيرة جدا، يعني سيدنا موسى لما جاءه الأمر قال لهم اذبحوا بقرة. الإمام الوحيد بيقول فتعجب هؤلاء من التباعد الظاهر بين الأمرين. هو إيه علاقة اللي أنا بقول لك عليه ده باللي أنت بتقوله؟ أنا بقول لك أنا عندي مشكلة، واحد مات، قل لي هو مين اللي قتله؟ فسيدنا موسى قال له اذبحوا بقرة، يعني هنبقى نذبح بعدين. إيه علاقة ده بالموضوع؟ أنه جاء الأمر الشرعي بعكس ما يرغب هؤلاء، أو بعكس ما يعتقد أو يتبادر لذهن هؤلاء أن هذا فيه الحل، وهي دي قصة البقرة. إن الأمر الشرعي بيجي عكس تماما ما أنت متخيل، اللي هو أنا عايز أبقى غني تصدق، أنا عايز أبقى غني عد المال اكنس المال عدد المال عين المال، لكن انا عايز ابقى غني تصدق منين؟ يعني هتركب ازاي؟ اللي هو انا عايز اتجوز تعففي التزم الحياء والحجاب، عايز اتجوز يعني اتعرض لرجاله اتدلع احط مش عارف مكياج عشان الناس تشوفني فاتجوز، ما اظهرش قدام الناس اظهر قدام الناس عشان الناس تعرف ان انا موجود انزل في شغل. فربنا قال لها وقرنا في بيتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى ولا تخضعن بالقول. ايه علاقه الدب ده اللي هو واحد بيأذيك فانت عايز تنتصر؟ فربنا بيقول لك ادفع بالتي هي احسن. ليه؟ اللي هو الامر مالوش علاقه تماما بالمشكله، اللي هو عايز يبقى عندي مال ومش لاقي اكل، فربنا بيقول له تزوج. يعني انا مش لاقي اكل انا لنفسي اروح اتزوج؟ يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ده باب باب الرزق. او مثلا صيغ رحمك، يا رب انا عايز فلوس، فيجي الامر الشرعي يقول له صيغ رحمك. اللي عايز فلوس بيعمل ايه؟ لو انت قلت لواحد اقول لك انا عايز فلوس يقول له ايه؟ نزل اشتغل. يقول له طب انا ليا علاقات؟ يقول له عم مفيش وقت العلاقات، علاقات ايه وبتاع علاقات ده هتجهد وديك فين؟ ايه طبعا العلاقات وانزل اشتغل افحت. فتفاجئ ان الامر بيقول لك صل رحمك ده علاقات، واروح اصل واحد واركب مواصله واسلم واتكلم في التليفون وادفع فلوس واجيب هديه واروح واجي. ليه؟ ان الامر الشرعي ياتي بغير المتبادل الى الذهن المتلقي. ان هما بيقولوا احنا عايزين نعرف مين اللي قتل، قال لهم اذبحوا بقرة. اذبحوا بقرة، ويفاجئوا ان اللي هيحصل معاهم في الموضوع آية. يعني اللي هيحصل معاهم مش حاجة عادية، يعني كان ممكن طب لو هنذبح بقرة هينزل بقى الوحي، سيدنا جبريل هينزل على سيدنا موسى عليه السلام ويقول له اللي قتل فلان؟ لا، ده الحل انتوا اللي هتمرسوه بايديكم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كلمة بقرة دي اتسبب بها السورة. هذا مثال للأمر الشرعي الغير متبادل للذهن دائما عند المشكلات، ودي قضية من أكبر قضايا التعامل مع الشارع، اللي هو أنت مش مسلم، اللي هو يا رب إحنا عايزين نبقى دولة قوية احكموا بالشارع، ده في مشاكل وقصص وحكايات، عايزين نزود الاقتصاد، وقفوا الربا. وقفوا الربا ليه؟ ده إحنا أصلا لو وقفنا الربا ده بيجيب فلوس كتير قوي. يعني إحنا لو وقفنا الربا هنعمل إيه؟ هتختنوا عند اللحظة الأولى، هتحس إن في مشكلة، هتحس إن في مشكلة، لكن هتفاجئ ان الله سبحانه وتعالى بيضع لك حل حقيقي في اكثر طريق على كل المستويات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اتبع الوحي رفعه الله في الدنيا والآخرة، مكنه الله في الدنيا والآخرة، اصبح له مكانة في وسط الناس في الدنيا، واصبح صاحب الوسيلة والمقام المحمود في الآخرة. إن كانت القصة كلها استسلام للأمر، هتيجي منين؟ مفيش عند ربنا هتيجي منين دي خالص، انسى ده. انت متخيل ان انا همشي في الطريق ده وهوصل؟ فربنا سبحانه بيقول لك لا لا لف وارجع تاني، الطريق ده مسدود، عايز توصل لده امشي في الطريق ده. يا رب منين هتيجي؟ همشي في الطريق ده ازاي؟ مش هتوصلني اصلا. هتوصلك، اتبع الامر وهيوصلك، اعرف امر ربنا فين وهيوصلك. سيدنا موسى قالوا من الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، قالوا انت بتستهزئ بينا؟ احنا بنقول لك واحد مات وعايزين نعرف مين اللي قتله، تقول لنا اذبحوا بقرة؟ قال الله سبحانه وتعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، قالوا اتتخذنا هزوا، هو انت بتهزئ بينا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قال لهم اعوذ بالله، اهزئ بيكم ليه؟ انا اقول لكم امر ربنا. بنو اسرائيل هنا تحطوا في مفرق، ها هتنفذوا الكلام ولا هيبقى عندنا 50 حجة؟ اصل احنا بقى عندنا ازمه اقتصاديه، واصل احنا عندنا ضغط عالمي، واصل احنا مش هينفع، واصل انا فلانه لما عملت كده ما حصلهاش حاجه. يا جماعه فلانه اللي متحجبه دي اول واحده بتتجوز، اللي بيستعفف يعفه الله، اللي بيتعامل بالشرع ربنا بيكرمه ويبارك له. بس احنا دايما عايزين نمشي دماغنا، دايما عايزين الطريق يترسم الاول قبل ما نمشي فيه. قال الله سبحانه وتعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا له هي البقرة دي ايه؟ ايه اللي بقرة ايه يعني ايه؟ بقرة هتجد تفاجئ ان الآية بتتكرر معنا ايه؟ انها بقرة. يا عم الموضوع مش محتاج تفاصيل كتيرة، بقرة اللي هو اعملها ازاي؟ اعملها. ما تواضع احد لله الا رفع الله. انت متخيل ان الرفع يكون بتواضع؟ يعني رفع بالايه؟ بالقوة، بانك تستعز على الناس، بانك انت تتسلط على الناس. لكن متخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل العزة في التواضع؟ متخيل ان الله سبحانه وتعالى يجعل لك مكانة في وسط الناس بالتواضع؟ تواضع يعني تضع من نفسك للناس، لو الامر ملوش علاقه خالص بالمتبادل للذهن. لو جيت تحسبها كده هي كده مش راكبه، لكنه طريق اراده الله سبحانه وتعالى وجعله، سنه الله سبحانه وتعالى في معامله الخلق. بس الانسان يعمل ايه؟ منين؟ ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقره. بقره لا فارد ولا بك، يعني لا كبيره ولا صغيره، فرد البقرة الكبيرة والبك البقرة الايه؟ الصغيرة. عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قصة البقرة هي قصة فافعلوا ما تؤمرون. ثقوا في ربكم، ثقوا في امر ربكم، اخضعوا لشرع ربكم، فافعلوا ما تؤمرون. ما تقعدش تجود، ما تقعدش تحلل وراء الامر الشرعي. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. عايز اقول لكم ان ده مش عند المفسدين بس، ده عند المصلين. يعني قصة البقرة ديت، قصة التحايل على الشرع ديت، او مش التحايل، قصة التشدد او عدم الاقتناع بالامر الشرعي وتشديد التنطع على الشرع، ده موجودة عند غالب الناس، حتى العاملين للدين فيهم، اللي هو منين وازاي وهتمشي ازاي؟ أأنتم اعلم ام الله؟ هيقول لي ده اسباب، والله جعل لقانون الاسباب وجعل لكل شيء سبب. ما هو ده سبب. هو حد قال لك ان ده نتيجة؟ لكن هو الاشكال فين؟ هتاخد انهي سبب؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قالوا طيب ادع لنا ربك، شوف شوف اللفظ، واحد لو وقفنا مع كل لفظ مش هنخلص يعني. بس ربك ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. هي لونها ايه يعني؟ انت المشكله في البقره في لونها دلوقتي. هو ليه بيعملوا كده يا جماعه؟ طب وليه احنا بنعمل كده؟ احنا بنعمل كده اصلا يعني؟ احنا بنقعد نتجاخم على الامر الشرعي كده، بنقعد نتشدد على الامر الشرعي كده، اللي هو يا ابني طب امتى وفين وازاي وليه وش معنى بقى دي؟ ايه اللي شمعنا دي؟ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. عارفين لما اقول له، اقول له انا عايز اتجوز، قال له يا ابني ما تمشيش في الحرام مع بنات. قال له بس انا عايز اتجوز ده. قال له خلاص ادعي ربنا، انا ربنا يجوزها لك. قال له ازاي؟ قال له تعلقتك بيها. طب اتجوزها ازاي؟ يا ابني تعلقتك بيها بس وما لكش دعوه، ما تمشيش في الحرام، اصل ده نصيب وانت بتحرم الرزق بالذنب. اللي هو يا رب احنا عايزين نغتني والمعاملات مبنيه على حرام، على غرر، على احتكار، على ربا. فيقول له ما تعملش بربا، يقول له هفطر، يقول له مش هتفطر. طب انت تعرف احنا بنجيب فوائد قد ايه؟ انا بقول لك ما تعملش بربا، اقف. طول ما انت بتفكر وبتحلل ورا الامر الشرعي، انا عايز اقول لك ان احنا على نفس نهج بني اسرائيل. اقف. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه، اللي هو ده بالظبط. طب قول لي بقى هتحلها ازاي؟ ده انا وقفت اهو. امشي في الطريق يا ابني، ثق في امر ربك. ما لونها؟ ايه السؤال الرخم ده؟ السؤال السائل ده. يعني هي مشكله في لما تيجي تذبح بقره لونها ايه؟ اللي هو منين؟ قال الله سبحانه وتعالى، قال اي قال موسى عليه السلام انه يقول انها بقره. الامر واضح جدا، انها بقره، انه امر واضح لكم. هذا مثال للامر الشرعي الواضح الغير متبادر الى الذهن عند وجود المشكلات. انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. انا عايز اقول لك ان التفاصيل دي ما كانتش موجوده الا بالايه؟ بالاسئله الرخمه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما اهلك من كان قبلكم كثرت اسئلتهم على انبيائهم. انه بيسال اسئله تخلي الامر يتصعب. فما واحد يروح كل ما يتسال سؤال، كل ما يعرف حاجه في الشرع يقعد يسال اسئله لحد ما الحاجه تتقفل تتحرم. اللي هو كان بيقول له هو ايه علاقه الخطب بالمخطوبه؟ قال له امراه اجنبيه عنه. قال له يعني ينفع اتكلم في التليفون؟ قال له عادي، ما راجل بيتكلم الاجنبيه في التليفون عادي. يعني ينفع يسلم؟ قال له اه ممكن يسلم، السلام عليكم. وعليكم السلام. لكنها امراه اجنبيه عنه، ملوش الحقوق بتاعه الراجل اللي متجوز واحده يعني. فقال له بس انا يا شيخ بضعف. قال له خلاص ما تتكلمش في تليفون الا وجنبك ناس، ابوك وامك وعيلتك. قال له اصل هي بتضعف. قال له خلاص هي كمان ما تتكلمش في تليفون لما يكون جنبها ايه؟ يكون جنبها عيلتها. قال له شيخ ما احنا ممكن نوطي صوتنا. قال له يا ابني ما تتكلمش في تليفون اصلا، ما انت هتقفلها اقفلها. يعني انت بتعمل رحمك في الشارع بنت خالتك بتقول لها سلام عليكم وعليكم السلام، امراه اجنبيه عنك، هتقول لي اصل انا عندي مشكله خلاص ما سلمش. يعني انت رحم لا ما تقطعوش، بس انت اللي عندك المشكله. انت كل ما هتسال اسئله انت عايز تعنت بيها نفسك هعنتها عليك. انت ليه عايز تشددها؟ ليه مصمم تقفلها؟ هناك تقوى في القلب ينبغي ان تراعى، والله سبحانه وتعالى امرنا بالتقوى في كل اوامر الشارع. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. عمرك شفت بقره صفراء؟ الامر هنا جه في تصعيب شويه. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقره تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال له إن شاء الله نوصل إن شاء الله. الصديق يقول لولا أنهم استثنوا لما ذبحوها. يعني أنه قال إن شاء الله لمهتدون، فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر اسمه سهل الأمر. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. قال له بقرة مش متهانة، لا ذلول يعني غير مذللة لإثارة الأرض ولا الحرث، مسلمة لا شية فيها، سليمة ما فيش فيها ايه لا عب عين مقطوعة ولا ودان مقطوعة ولا بطن مكسور، ما فيش، سليمة مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. عارف عايز تقول له بني إسرائيل كده ايه الإيمان ده، ايه الإيمان ده، الآن جئت بالحق، بل قد جاء بالحق من أول أمر. لكن هو كان بيصعب. النقطة الأولانية في قصة البقرة إن الأمر الشرعي بيجي غير الأمر المتبادر إلى الذهن ظاهريا، فعلينا أن نستسلم. القصة الثانية ما تتنطعش، هلك المتنطعون، ما تتشددش، جالك الأمر نفسه، ما تغاليش، ما تقعدش تكثر الأسئلة التي بها يحرم الأمر عليك، نفذ، تلقى للتنفيذ، ما تتلقاش للتنطع، ما تقعدش تصعب على نفسك وعلى المسلمين الطريق. قال الله سبحانه وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. ياه راحوا دوروا عليها، وفي أسئلة كتير جدا مش هقولها الوقت، على مسألة كانت البقرة فين وكانت بكام والغلام اللي كان بيربيها ده كان عمل ايه مع عمه، مش مهم قوي. لكن خلينا نقف الآن على نقطة وما كادوا يفعلون. ليه ما كادوا يفعلون؟ لأن الأمر هنا بالنسبة لهم كان صعب على نفسهم. هو إيه اللي حصل يا جماعة لما ذبحوا البقرة؟ ماتت. لما ذبحوا البقرة ماتت، فقطعوها سلخوها وإيه؟ وقطعوها. سيدنا موسى قال لهم هاتوا بقى جزء من البقرة ديت وضربوا بيه الميت. ميت هيضرب ميت يطلع حي. طب لما يطلع الحي ده الميت ده يحيى تاني، يحيى يقول لهم فلان قتلني ويموت تاني. طب ليه؟ طب ما خلاص هم ذبحوا بقرة، سيدنا جبريل ينزل يقول له فلان قتله. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه آية دالة على إحياء الموتى، حتى يعرف هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى له سنن عليهم أن يخضعوا لها. يعني هم قاعدين يشككوا في حاجات، فربنا سبحانه وتعالى أراد يقول لهم هو أصعب حاجة عندكم في الحياة إيه؟ إن الراجل يموت، إن الراجل يصحى تاني، ومين اللي يصحيه؟ أنت. وتصحيه إزاي؟ هتروح تضربه. يعني أنا لو ضربت واحد ميت يصحى؟ لا مش هيصحى. لكن لو ربنا قال لك هيصحى هيصحى. واضربه بإيه؟ اضربه بإيه؟ بعضم بقرة. اللي أنت أمرت إنك أنت إيه؟ تذبحها. وكأن الله سبحانه وتعالى يربي بني إسرائيل ويربي هذه الأمة من قصة البقرة من بعد بني إسرائيل على الاستسلام التام لأمر الشرع، على سمعنا وأطعنا، على إن المسلمين لما يجي لهم أمر شرعي ما يعدوش يتفلسفوا، ما يعدوش يتنطعوا، على إنهم يستسلموا استسلام كامل لأمر الشرع. اللي هو يا ابني المعصية هتتعبك. يقول لك يعني انا ينفع اول يوم في جوازي ما افرحش؟ يا حبيب قلبي افرح من غير معصية، افرح من غير ما تجمع مجموعة من الرجالة كده في كامل قوتهم ومجموعة من البنات في كامل قوتهم في كامل زينتهم ويقعدوا يرقصوا قدام بعض. ده اسمه فجور. انت كده اسمك فاجر، انت كده اخو الشيطان، انت والشيطان اخوات. دي بيئة فجور مش بيئة معصية بس. فيقول لك يعني ما افرحش؟ يا عم افرح، هو الحل الوحيد للفرح هو ده؟ مين قال ده؟ يعني اي شرع قاله او اي حتى عقل قاله؟ لا، واحد مديون وواحد ياخد قرض بالربا عشان يعمل فرح. يا جماعه طب ما فيش دين ماشي، لكن ما فيش عقل. يعني تقعد 5 سنين ولا 10 سنين تشتغل عشان تسدد في 8 ليلة؟ ده انا يعني ممكن اتهمك في دينك ماشي، انا ده جنون. وقص على ذلك كثير. قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، علمنا الله سبحانه وتعالى بها كمال الاستسلام، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. علمنا الله سبحانه وتعالى أن طريق العبودية أقصر طريق. علمنا الله سبحانه وتعالى أن طريقه يحقق الغاية، أن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيء في الدنيا فإنه يبحث دي بتيجي منين؟ منين؟ من كتاب ربنا. منين؟ من سورة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يحصل عنده ان الامر الشرعي مختلف عن المتبادر الى الذهن، ما يقعدش ايه؟ يجادل. نفذ، نفذ مستسلما، نفذ متيقنا، نفذ وانت عندك يقين ان الله سبحانه وتعالى اذا امرك بشيء فانه يملك الاسباب. وإن الله سبحانه وتعالى إذا أمرك بشيء فإن عارف. لما واحد تقول له عندي، يقول لك عندي، يقول له ادعي، يقول لك أصل الدكتور قال إنه مش هينفع. عايز أقول لك والله ما هو نافع بنفسيتك ديت، والله ما هو نافع، والله ما هو نافع. هو أنت يا ابني مستني إذن الدكتور عشان تدعي؟ يا ابني ادعي، ادعي وأنت عندك يقين، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. إنه أصلا قال ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أنا عم بشتغل في الطب، أقول لك الطب علم تجريبي، يعني إحنا بنجرب. واحد بيعمل بحث على قاعدة عريضة يكتشف فيها شيء خلقه الله، أو يكتشف نفع مادة خلقها الله، او بيجرب عملية فتنجح بعد مئات التجارب على عينات مختلفة، فيكتشف ان دي ممكن تنفع في حاجة خلقها الله. لكن الوحي اسمه علم مقدس، يعني علم الثوابت، يعني الله لما يقول لك حاجة اقف، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حاجة اقف، لأن الله سبحانه وتعالى عليم خبير. قال أخي حاجة في قصة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم. طبيعي المتبادر للذهن دي رقم 3 في قصة البقرة، بعد أن المتبادر لذهني في الأوامر الشرعية أحيانا ظاهريا بيتعارض مع الحل اللي أنت رسمه في دماغك، وبعد تلك التنطع والتشدد الثالثة ان انت لما تشوف آية من الآيات مش المفروض ان انت تمر على الموضوع وانت عادي. قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. يعني الطبيعي ان قلبك يلين مع ذكر الآيات. ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسي القلب. لهم اذكروا نعمة الله، اذكروا آلاء الله، دايما انت قاعد في اي مجلس اذكر ربنا. اكثروا من قول لا اله الا الله، اكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلهم بعد ما حصل ده الناتج بقى النهائي لما الراجل صحى وقال لهم مين القتيل وعرفوا القتيل، الناس دي بقى تاخد على الشارع؟ لا، الناس دي حصل ايه؟ رجعت لحياتها عادي جدا. عارف انت اللي هو ايه؟ اللي هو واحد عنده مشكله كبيره في المعصيه وبعد كده يقول لك ايه، مش انت الشرع بيحل كل المشاكل؟ اه حل لي دي. فتقول له الطريق مش هنا، مش هحل لك دي، انت عشان تحل ديت محتاج ترجع هنا وهنا، بطل كذا واعمل كذا. يقول لك انا عايز حل دي، تقول له ما هو ده يحل دي، بس هو ده طريق الشرع. يقول لك منين؟ مش شرع، من كلام ربنا. اللي هو احنا عايزين نحل مشكله اقتصاديه، بطلوا ربا، بطلوا ظلم. ايه عايزين نحل مشكله تعليميه، العلمانيه مش حل المشاكل التعليميه. ما فيش حاجه اسمها ان الدين يبقى درجه ملهاش علاقه بالمجموع. فيقول لك ايه؟ يقول لك انا عايز الشباب ما يطلعوش فاضيين. ما انا بقول لك هو الحل اهو، بس الحل ده انت مش هتعرف تطبقه الا لما تغير في اصول، وتغيير الاصول هيبقى بالنسبه لك مشكله. الاشكال ان انت لما تعمل ده وربنا يعطيك تنطلق في واقع حياتك، ولا كان خلاص بقى مفروض ان انت بعد كده متبادر للذهن ان اي مشكله هتعمل ايه؟ هتعود على كلام ربنا؟ لا، بتفاجئ ان انت ولا كان اصلا الموضوع خلص، ولا كان في حاجه اصلا، ولا كان ربنا سبحانه وتعالى نزل لك كتاب تعرف تمشي بيه في الحياه. لا، منطلق في الحياه بعيدا عن الشرع كما كان. قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره. هو يا جماعه ايهما اقسى، الحجاره ولا الحديد؟ الحديد صح، لكن الله لم يقل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحديد او اشد قسوه. يقول لك كالحجاره ليه؟ يقول لك ان الحديد فيه منافع، ولان الحديد الانه الله لمن شاء من عباده زي داود عليه السلام، ولان الحديد يلين بالنار. يعني لما تجي له تجيب شويه نار وتحط الحديده، الحديده تحمر وبعد كده تعرف تضرب عليها ايه؟ تتشكل. لكن الحجاره لا، الحجاره بغير مؤثر، الحجاره لا تتاثر. قال او اشد قسوه، يعني واحد قلبه اشد من الحجاره اللي هي اصلا ما بتاثرش، بل حتى الحجاره وان من الحجاره لما يتفجر منها منه الانهار. يعني حتى الحجر، قلب حجر، ممكن في لحظه من اللحظات يجي له نقطه ينفجر منه نهر الخشيه والتقوى. يعني في واحد بيفضل على حياة فيها بعد عن ربنا فترات طويلة، وفي لحظة من اللحظات كل حاجة بتتغير، اللي هو لحظة ايه؟ انفجار الانهار. وفي واحد بينزل تدريجي. قال وان منها لما يهبط من خشية، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشية الله. يعني حتى القلوب اللي هي الحجارة أنواع، لكن بنو إسرائيل بعدما رأوا هذه الآيات ولا كأن الموضوع بيمثل لهم أي قصة، ولا بيمثل لهم أي أهمية، ولا بيمثل لهم أي عبرة. هذه قصة أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعتبر بها، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعظ بها. سمى الله سبحانه وتعالى سورة من أكبر، أو هي أكبر سورة في القرآن باسمها، حتى نذكرها. حتى وانت معدي كده وانت بتقرأ في المصحف كل مرة تقول إيه؟ الفاتحة، البقرة، عشان ما تنساش البقرة. الأمر الشرعي اللي ظاهريا بيتعارض مع المشكلة، البقرة، بنو إسرائيل والتعنت، البقرة، عدم الالتفات للآيات، قسوة القلب مع وجود معاملة الله سبحانه وتعالى. فعلينا ألا نكون مثل بني إسرائيل، علينا أن نتخلص من هذا الداء، داء اللجاجة، داء التنطع والتشدد في الدين. علينا أن نستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، أن نتعلم كما أمر الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة: سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا، الواو مع السمع، يعني وانت بتسمع انت بتطيع. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.